كمال اللذة والفرح تابع لأمرين. هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة بعد يطوح بأبيات من الشعر والرجل على ضربه سادق، نفس الكلام لا يتغير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كيف تسوون المخلوق؟ مهما قال أنتم أتيتم بماذا؟ بشعر كالبعر، وأنا آتيكم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المتفق مع الفطرة والعقل. فيقول هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وأن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين. واحد، أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيصال المحبة من كل ما سواه. من هو الذي يقال عنه جميل حتى يحب ويستغرق عليك أقطار نفسك ويستعبد قلبك؟ ما هو هذا الجمال الذي إن ألقي عليه شيء من ماء النار أصبح منظره مقززا والعياذ بالله، ولا تستطيع أن تنظر إليه مرة أخرى؟ تخيل إن جاء الحريق على وجه هذا الذي حارت فيه العيون من أجل جماله الفتان، اقتربت منه النار، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ أو جاء المرض سلمنا الله وإياكم وأسقط الشعر حتى شعر الحاجبين، وإذا عمي الإنسان وإذا وقعت الأسنان وإذا وإذا، فهذا الجمال يتحول إلى شيء آخر. ولذلك قد يظل الإنسان يحب معشوقة حتى يلتقيها في لقاء آخر بعد سنوات، فيقول هذه التي هام الفؤاد بها وأضعت عمري من أجلها، هل هي هذه؟ أمر عجيب، أمر غريب. أما الجمال، إن كنت عاشقا للجمال فإن الجمال، كل الجمال هو جمال من؟ رب العالمين سبحانه، كمال المحبوب في نفسي وجمالي، وهو أنه أولى بإيصال المحبة من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبتي واستفراغ الوسع في حبي وإيصال قربي والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبتي، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، سيكون طعم الماء في حينما يشربه الإنسان في جوفه له طعم مختلف عن الماء حينما نشربه نحن ولسنا ظمأ. وكذلك الجائع، طعم الطعام في فمي يختلف عن طعم الطعام حينما يأكله الإنسان ولم يشرف على الهلاك من شدة الجوع. فيقول فلذة من اشتد ظمأ بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل، كل حي وكل عاقل يريد أن يدرك تمام اللذة وكمالها وتمام السرور والفرح وكمالهما. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، صح؟ يعني واحد يحصل على لذة بعد كده السجن، يبقى هيلعن اليوم الذي ارتكب فيه هذه اللذة، يقول لك لذة ساعة أو رصد سجن 10 سنين. طب وإن منعت لذة خيرا منها وأجل، وإما أن تورث وتعقب ألما أشد منها، أو أن تضيع لذة أعظم منها وأجل. فكيف إذا أعقبت هذه اللذة أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمصائب؟ خلي بالك ده بقى المقصود من الجواب اهو، وصله اللي هو بيقول له الراجل هعمل ايه؟ ابتليت ببلية خلي بالك هذه اللذة التي تجدها في هذا الأمر وفي هذه المعصية احذر، ستعقبك سيعقبك ألم يفوق هذا بكثير أبدي، وستفوتك لذة أعظم من هذه اللذة بمليارات المرات بل لا تقارن بينها. فقال فكيف إذا أعقبت أعظم الحصرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات، وتحمد إذا أعانت أنت بقى اللذة في الدنيا، تحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. ولذلك قال تعالى إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، ده إجابة على كل الأسئلة. تؤثر الحياة الدنيا بقى إيه؟ طعامها وشربها ونسائها ومنكحها ومشربها وكل اللي فيها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اسمع السحرة لم يدرسوا القرآن ولا السنة ولا جلسوا في هذه المجالس، لكن موقف واحد حدث لهم ورأوا الآيات البينات، قالوا لفرعون فقد ما أنت قام، اللي أنت تقدر عليه اعمل. بيقولوا كده لفرعون، أعلى مفخلك اركبه، معناه كده مش كده؟ فقد ما اللي تقدر عليه اعمل، فقد ما أنت قام، فقد ما أنت قادر، يعني إنما تقضي هذه الحياة تعمل فينا هتقتلنا. مجرد ما الروح طلعت ملكش سلطان علينا. خلي بالك الذي يعذب عذابا لا يعذب أحد من الله، فيومئذ لا يعذب عذابا أحد، لأن اللي بيعذب مهما كان هو إيه؟ يبقى غرضه إيه؟ ألا تموت، لأنك لو مت هربت منه ملوش سلطان عليك. ولذلك بيخترعوا في الخارج وفي أوروبا أما عشان ينتقموا من أحد، إنهم يعملوا أجهزة تعذيب بحيث ما يموتكش، لأنه عنده وقت معين ممكن يموت الإنسان. لو مات هرب مني خلاص فلت، لكن بالنسبة لله مات الموت على الصراط والذبح. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا مات الموت. فقالوا فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة دقائق. وذلك قال لك كانوا في الصبح كفارا من جند فرعون، آخر النهار كانوا فين؟ في الجنة، كما جاء في الرجل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أكرهتنا، اللي بعض الناس يقول لك سحرة فرعون، إيه يا عم في إيه؟ ما تحترم نفسك وأنت بتتكلم عن سحرة فرعون. سحرة فرعون دول من أعظم الشهداء في سبيل الله. يعني بيجي بعض الناس يتكلموا يقول لك المصريين القدماء، إيه يا عم المصريين القدماء فرعون وجند فرعون وأمان، بس هذه القصة كلها. وشعب البلد كان منه الصحراء، كان منه السيدة الأولى سيدة القصر، سيدة آسيا، تنسى إنها في القمة السامقة هذه آسيا، وعندك هاجر المصرية أم العرب، وعندك مش مسألة سيقولوا عليها إيه شعوبية، لا لا لا خالص. بس بنبين ما تتهموش أمة وشعب زي ما البعض يجي يتهم بلدا معينا وشعبا معينكم. كل شعب فيه الخير وفيه الايه، كل أمة وفي كل شعب فيه الشر وفيه الايه الخير. تعالك وجاء رجل رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يعتبرون بك، الوجوه الطيبة دي نسيتوها ولا مش واخدين بالكم منها؟ ولا الناس دي كانوا عندنا مهجرين ولا حاجة؟ يعني كان واحد من سوريا والتاني من السودان، والله كانوا مصريين مش كده ولا ايه؟ فالسحرة دول ظلموا، يقول لك بعض الناس سحرة فرعون، الإعلاميين سحرة فرعون، يا عم سحرة فرعون دول شهداء دول أحسن منهم اللي خلفونا أنا وأنت، مش كده ولا ايه؟ يقول والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما هذه الدار فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عارف يعني ولا خطر على قلب بشر؟ يعني ولا في أفلام الخيال العلمي. يعني لو قعدوا الجماعة بتوع الخيال العلمي يخترعوا ويشوفوا مش هيوصلوا الحال. ما خطر على قلب بشر. بشر نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. قال وهذا المعنى الذي قصده الناصر لقومه بقول يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. قومي انما هذه الحياة الدنيا متاع. الرجل المؤمن من ألف فرعون اللي نزل الصورة باسمي اسمها صورة ايه؟ غافر او المؤمن، سورة المؤمن. فيقول انما هذه الدنيا متاع، متاع يعني يستمتع به كما تقول بلاغ، يبلغنا الى ان نصل الى بلادنا، متاع. وان الاخرة هي دار القرار. قال فاخبرهم ان الدنيا متاع يستمتع بها الى غيرها، وان الاخرة هي المستقر. يبقى انت هنا في سفر، والحياة والدنيا والفلوس والمتاع والاكل والشرب، ده انت شايل معك في الشنطة ما يبلغك الى البلد. فحي على جنات عبد فانها منازلك الاولى وفيها المخيم. المخيم لسه موجود اللي كان فيه ابوكم ادم وامكم حواء عليهما السلام. واذا عرف ان لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة الى لذات الاخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يزم تناولها. أهو أي لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يزم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. فالطعام اللي يعينك، والشراب اللي يعينك، ونكاح الزوجة اللي يعينك، وحب الزوجة وحب الأولاد، كل ده بيعينك، كل هذا داخل في اللذة المطلوبة ولا المرفوضة؟ لا المطلوبة. المحمودة ولا المذمومة؟ لا المحمودة. قال إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه، والقرب منه. يعني تسمع القرآن، الله يقرأ القرآن سبحانه وتعالى وتسمعه منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. أعظم من نعيم الجنة. مش أنت أحببته؟ يبقى تمام الحب أنك إيه؟ ترى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آمنا بالأسماء والصفات فلنراها حقيقة، آمنا بها. فالإيمان يعلو يعلو يعلو حتى يصل إلى الانكشاف في الدار الآخرة فيكشف الحجاب، لأنكم آمنتم به سبحانه وتكونون في داره. فيقولون وفي حديث آخر أن إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. ولكن رواية الحديث ضعفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وابن كثير قال في إسناده نظر، ولكن ابن الجوزي حكم بوضعه في الموضوعات. وفي النسائي من ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي ذكرناه قبل ذلك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يبقى في رؤية لله، لذة، لذة النظر، يتلذذ الإنسان كله يتلذذ بنظرته إلى ربه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الآخرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والشوق إلى لقائك، الحب يعطيك الشوق، كلما ازداد الحب ازداد الشوق. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا، كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن، إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. ولكن سند الحديث ضعيف في إسماعيل بن رافع، ضعيف الحفظ. وإذا عرف هذا، طبعا ضعف الحديث لا ينكر المعلومة، ولكن لا نستطيع أن إيه؟ نتيقن منها إلا إذا صح الحديث، تمام؟ قال وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة وأعظم لذات الدنيا على الإطلاق. يبقى عرفت أعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة إيه؟ حب الله، اللي هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، الروح والقلب والبدن خلق لهذا، لمعرفة الله وحب الله سبحانه وتعالى. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته مش ورؤيته، خطأ كلمة رؤيته، لأنه هنا يتكلم عن الدنيا، خد بالك بيقول إيه. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فيتكلم عن الدنيا. فقال فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا، أو الدنيا وسرورها. بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. الله أكبر، كلام عالي جدا. وكان بعض المحبين تمر بي أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقد تقدم ذلك. وكان غيره يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي عذاب على قلب المحب يقول في حالي وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشقه، ويقول أف للدنيا إذا ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. وقال آخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشقي. وقال آخر اسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد. وقال تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبل محب ولا بعد. إذا كان هذا ها يقول أصحاب المحبة الباطلة، فكيف بمحبة العظيم الجميل ذي الإجمال والإحسان والإنعام وذي الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ ولذلك قال فكيف بالمحبة التي، إذا كان يقول هذا عشاق الدنيا والأشياء الحقيرة التافهة، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؟ وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بنيت إيلام. يعني تيجي تقول طب احنا مش حاسين بالكلام ده، لانك ما جربتش بقى، ده اللي الشيخ عايز يقوله. وهذا الامر لا يصدق به الا من فيه حياه. يعني فقد القلب لهذه المحبه او الاحساس بها والتذوق والوجد الذي يوجد في القلب ويحس ويلتذ به كما ذكر عن هؤلاء الصالحين، هذا الأمر فقده أعظم من فقد العين لنورها وفقد الأذن لسمعها وفقد. ثم قال وهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يصدقه إلا من عاين وذاق وأحس. وما لجرح بميت إلى، يعني إحنا أما بنجرح مش نحس عشان إحنا جثث هامدة. قال والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. يبقى أعظم لذات الدنيا ليه؟ محبة الله، لأن هي التي تؤدي إلى أعظم لذة في الآخرة وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويساب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. يبقى أعظم لذات الدنيا وأكملها اللذة التي توصل إلى لذة الآخرة، والإنسان يساب عليها أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يساب على ما يقصد به وجه الله من أكل وشرب ولباس ونكاح، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها أجر. بل قال أبعد من هذا، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ فقال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. يبقى لم يصعب عليك الأمر، لم يأمرك بالرهبانية، لم يقل لك لا تتعامل مع النساء وهؤلاء شر مستطير ونجاسة يجب عليك أن تتخلص منك كما تقول بعض الأديان، وإنما الدين الحق دين الفطرة. قال خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الشريعة راعت هذا الأمر الفطري، لأن الشريعة من عند الله، والذي فطر العبادة هو الله، وجبلهم على هذه الأمور هو الله، وخلقهم عليها. فإذا كان الخلق خلق والفطر فطر والكون كون والأمر أمر في الكتب الرسالية التي أنزلت على الأنبياء، يبقى لا يتعارضان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن أين يأتي الخلاف؟ ولذلك تجد ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم ثم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، مش كده؟ وكيف تأخذونه؟ في قضية المهر ساعة العلاقة الطيبة، خذي عناية هديك وقدانا تحت أمرك يا ماما، تحت أمرك أنت أبويا. وأما يجي لك الوقت بقى ولسه جاي في الأول، ويبقى مكلمانجي بقى وماما وبابا وطنت وتيزا والدنيا زي الفل، وأول ما يحدث الخلاف وأحضرت الأنفس الشح كله بقى، مش كده ولا لا؟ لا تنسوا الفضل بينه، فتحدث المشاكل. يأتي بعد ذلك قالك وإن أردت باستبدال زوجي بمكان زوجي، شو لك اقتلها طلع بقى، ما عندناش قصة حاجة أفشى كده فيك، لا لا خلاص طلع، بس ما تجيش تطلع بقى تضغط وعايز تاخد الفلوس وتضغط عليها وتعملها أسوأ المعاملة عشان إيه؟ تفدي نفسها منك. أعوذ بالله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا من الذهب يعني فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أفضى الرجل بسره كله إلى المرأة، وأفضت المرأة بسرها كله إلى الرجل، وقد أفضى بعضكم. تعبير عالي، بلغة عجيبة وإعجاز. العلاقة بين الزوج والزوجة لباس، عارف يعني لباس؟ تلبسه يلبسها، لأن اللباس أقرب شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الأنصار شعار والناس دصار، شعار يعني بيحطه على جسمي وبشرتي، مش كده ولا لا؟ بس كلمة لباس عندنا ليها سمعة مش حلوة في المصري، مش كده ولا إيه؟ لا قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم وريش، ولباس التقوى. التقوى ملبوسة، ولباس التقوى ذلك. فقول لك إنه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. الميثاق الغليظ لم يذكر في القرآن الكريم اللي كم مرة؟ ثلاث مرات. المرة الأولى في سورة الأحزاب في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم إيه؟ ميثاقا. الميثاق الذي أخذ على أولي العزم الخمسة ميثاق غليظ، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، مش كده؟ طيب الميثاق الغليظ الثاني اتخذ على مين؟ عارفين على مين؟ بني إسرائيل. وأخذ الأمة اللي كلها مواثيق وكلها نقد للعهود، والغريب إن كتبهم إيه؟ الكتب بتاعتهم ها؟ العهد القديم والعهد عهود، وهم أكثر الناس نقضا للعهود. أخذ عليهم وأخذنا منهم إيه؟ ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ بقى مع مين؟ الرجل والمرأة. شفت بقى، أخذنا منكم إيه؟ ميثاقا غليظا، مش ميثاق زي أي عهد أو لا لا لا لا. شفت عظمة العلاقة بين الرجل وبين المرأة، ولذلك ترثوا ويرثوها. أنت ممكن أخوك وأختك ما يورثوكش لو ليك أولاد، إلا الزوج والزوجة لا يحجبان أبدا، لا يحجبان كما لا يحجب الأبناء ولا يحجب الأب والأم، مش كده؟ لا يحجبان أبدا، لدرجة أن الرجل يصل أن ممكن ياخد نصف التركة إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد بقى لي الربع، مش كده؟ نرجع معه إلى ما يكون، مع أنه مش من العصبة ولا قريبها. فإن يقول لك إيه؟ النوع الثاني، إحنا النوع الأول نرى تاني برضو، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويساب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يساب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، حتى إن شفي غيظه من عدوي يؤجر، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، مش كده؟ فكيف بلذة إذا كان ده هتاخد بأبي، أما لذة الإيمان دي اللذة مع المرأة الزوجة في أبي، مش كده؟ أما لذة إيمانك فكيف بلذة إيماني ومعرفتي بالله ومحبتي له وشوقي إلى لقائه وطمعي في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. النوع الثاني، يبقى اللذة الأولى توصل للذة الآخرة، لذة تمنع لذة الآخرة أعوذ بالله منها، وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله، ويستمتعون بعضهم ببعض، ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش، بأخطر لذة، لذة إيه؟ المحبة مع الله إذ نسويكم رب العالمين للشرك. ولذة اللي بعدها لذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره ملذة طعمها جميل، يقول لك قول ماله، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه إلى هلاكه. قال تعالى سنستدرجهم، عارف يعني استدرج؟ استفعال، يعني حط لك درجات وانت بتطلع عليها، درجات بتطلع على الدرجات، عمل لك سلم تطلع عليه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، أملي إملاء، يمهل ولا يكون كالطول المرخى وسنياه في اليدي. قال بعض السلف في تفسيرها وأملي لهم إن كيدي متين، وأبلا سنستدرجه كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا للفجاءة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يحمد نفسه على هلاك الظالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، هذه ليست مطالعة في الخيرات وإنما هو استدراج. وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم المنافقون إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا تألما. يبقى أول لذة كانت إيه؟ تعقب في دار الآخرة لذة أعظم منها، اللي لذة المعرفة ولذة الحب، حب الله تعطيك اللذة الأعظم، ولذة تانية تعطيك ألم في الآخرة اللي محبة غير الله مع الله اللي هو الشرك والمعاصي والفواحش. اللذة الثالثة النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا تألما، غير الأولى والثانية، تمام؟ ولا تمنع أصل لذة دار القرار، لا تمنع الأصل، يدخل صاحبه الجنة ولكن تمنع الكمال، وإن منعت كمالها. يبقى هذا الأمر يتعلق على طول كده بمسائل كمال الإيمان، مش كده ولا لا؟ لأنه يتعلق بأصل الإيمان يمنع أصل اللذة ويبقى فيه دار الجحيم، إلا أن يتوب ويدخل في الإسلام تاني. لكن لو منعت كمال الإيمان تبع كمال الإيه؟ اللذة في الآخرة، إلا أن يشاء الله. ولأن رب العالمين حينما يعطي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا تألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها، وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة. فهذه زمنها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، إنها تفهى حاجة بسيطة، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل له يلهو به الرجل فهو باطل. كل له يلهو به، ما بنتكلمش عن الله الحرام، لو له حرام يبقى حرام، لكن كل له يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوس، يرمي بالقوس وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. زيادة من الحق ضعيفة سندا لكن معناه صحيح. ما لو قال كل له يلهو به الرجل فهو باطل إلا، يبقى هذه الأمور ليست بباطل، طالما ليست بباطل فهي حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالمعنى صحيح، صحيح في كلمة فإنهن من الحق، وإن ضعفت إسنادا. واضح كده؟ فهنا بيقول كل له يلهو به الرجل فهو باطل، إشمع إلا إيه؟ استثنى الرمي بالقوس وتأديب الفرس، إشمعنا الاثنين دول؟ ملاعبته لامرأتي لأنه امرأته. فهذا الأمر وإن كان فيه له إلا أنه من أجل أن يحفظ عليه إيه؟ يحفظ عليه شهوته ويحفظ عليه عرضه ويحفظ عليه عدم النظر إلى غير امرأته، فهذا الأمر لابد حتى يفضي لهذه الشهوة في المجال المباح. طب الفرس والقوس، لأن دي أدوات الإيه؟ الجهاد. وهذا هو السر في استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في السبق بثلاثة أشياء، اللي الإيه؟ رمي القوس أيضا اللي هو في نصل أو خف أو إيه؟ حافر. يبقى أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم السبق بدون محلل. يعني إيه السبق بدون محلل؟ ما يكونش فيه طرف يحلل، وإلا ما أنت لو نزعت المحلل يبقى الأمر هنا إيه؟ قمار. فهذا يجوز في هذه الثلاثة فقط، نظرا لأن هذه الأمور أدوات الجهاد في سبيل الله. واضح الصورة؟ نعم. طبعا هذا الكلام قصة السبق كنا اتكلمنا فيها قديما في تفسيرنا لسورة المائدة، لما تكلمنا عن تفسير قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فشرحنا قضية السبق وتكلمنا على قضية الميسر والقمار والمستثنى منه، وذكرنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، وذكرنا حتى تقريبا كان في قرار لمجمع الفقه الإسلامي في المنظمة أو شيء من هذا القبيل على ما أذكر، لكن البحث موجود في تفسيرنا لسورة المائدة مع آيات الأحكام. ثم قال فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. وليس معنى باطل حرام، خذوا بالكم بقى من دي، كلمة باطل ليست بمعنى حرام. ها، واستفدتها هذه الكلمة من مدرسة كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كلمة أول من سمعته يقول ليس معنى باطل حرام، كان الشيخ الألباني، كلامنا كان قديم الحمد لله.